إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله العظيم. الكعبة المشرفة. ويمضي بنا ركب التاريخ لنرى ما كان من أمر الحجر الأسود بعد ذلك، والسرقات التي تعرض لها عبر الأيام والسنين، وكيف كانت العناية الإلهية تنقذه دائما وتعيده إلى مكانه في الكعبة المشرفة. وقد حدث أن بعض الملحدين فكروا في سرقة هذا الحجر ثانية، وكان هؤلاء الملحدون من الذين استهواهم الحاكم العبيدي، فعمدوا إلى رجل رومي استأجروه وأغروه بالأموال الطائلة لسرقة الحجر، فإن فشل في السرقة فليحطمنه إلى شظايا صغيرة لا تصلح لشيء. ودخل الرجل الرومي إلى الكعبة في ثياب فضفاضة، وفي إحدى يديه سيف مسلول، وبالأخرى دبوس من الحديد ومعول كبير. وكان ذلك في يوم الرمي الأول، ولم يكن الناس قد رجعوا بعد من منن. وبعد أن فرغ الإمام من الصلاة اندفع الرومي إلى الحجر الأسود وكأنه يريد أن يتبرك به، ولكنه ما كاد يصل إليه حتى رفع يده وضرب وجه الحجر 3 ضربات. وهنا تقشر وجه الحجر وتساقطت منه 3 شظايا، وحدثت فيه شقوق يمينا وشمالا. ارجع يا عدو الله، ارجع خيابك الله. ماذا تفعل بالحجر الاسود؟ لقد احدث به ثقوبا وشقوقا. اقتلوه، امسكوه، اقتلوه، لا تدعوه يهرب، لا تدعوه يهرب. رجل اقتلوه، قلوا هذا زنديق. ويمسك المصلون بالرجل ويحضرونه الى الامام فيسأله في غضب: لماذا فعلت هذا يا رجل؟ الى متى يعبد هذا الحجر الاسود؟ اجب على سؤالي ايها الرجل. لابد من تحطيم هذا الحجر والقضاء عليه، القضاء المبرم. لعنة الله عليك أيها المجنون، لعنة الله أيها الزنديق. اللعنة لمن يعبدون هذا الحجر الأسود. لقد جئت أهدم هذا البيت، وهذا سلاحي في يدي، والويل لمن يقترب مني. اقتلوه، اقتلوا الملحد، اقتلوا الكافر اللعين. الويل لمن يقترب مني أو يحاول منعي من تنفيذ ما جئت من أجله. اقتلوه، آثروا عليه واقتلوه. اقتلوا هذا الزنديق. هل سأقتلكم أنا؟ خذ! أصابني عدو الله إصابة بالغة. ما بارعا في الضرب بالسيف، وكانوا قلة وعزلا من السلاح. فاحتسب رجل من أهل مكة واندفع نحوه، ثم أغمد خنجره في صدره فقتله. وقد اتضح أن له أعوانا كانوا في انتظاره بالخارج، فقبض عليهم جميعا. ثم اتضح مرة أخرى أن هؤلاء الأعوان كان لهم أعوان في الخفاء، فثارت الفتنة وهددت مكة كلها. فخرج إليهم أبو الفتوح أمير مكة، واستطاع أن يخمد الفتنة تماما. بقي الحجر الأسود في حاله تلك يومين، ثم إن بعض بني شيبة جمعوا شظاياه وعجنوها بالمسك، ثم حشيت الشقوق وطليت بهذا الخليط. وفي آخر شهر محرم سنة 1351 هجريا، دخل المسجد الحرام رجل فارسي من بلاد الأفغان، وطاف بالكعبة مع الطائفين، وانتهز فرصة انشغالهم بالطواف، ثم تسلل إلى الحجر الأسود فاقتلع قطعة منه. وسمع الناس صوت المعول وهو يضرب الحجر، فاجتمعوا عليه واعتقلوه وفتشوه، فإذا به يخفي بين ثيابه قطعة من كسوة الكعبة وقطعة فضة، وقدم الرجل للمحاكمة. هل أنت مسلم؟ لا. وكيف دخلت الكعبة إذن؟ بل كيف دخلت مكة وهي حرام على غير المسلمين؟ دخلتها خلسة، وقد ساعدني في ذلك الذين انتدبوني لهذه المهمة. إذن فأنت موفد من قبل آخرين. بلى، لقد استأجروني لتحطيم الحجر الأسود نظير مبلغ من المال، تسلمت نصفه، والنصف الآخر سوف أتسلمه عندما أعود إليهم بما يثبت أنني قد حطمت الحجر الأسود فعلا. ولكنك لم تحطم. صحيح، وقد منعني عن ذلك خوفي. خوفك؟ خوفك تقول؟ نعم. ماذا تعني؟ عندما دخلت بلادكم سمعت عن أولئك الذين حاولوا تحطيم الحجر الأسود، فكان جزاؤهم القتل والتمزيق والحرق، ولهذا اكتفيت باختلاع هذه القطعة الصغيرة من الحجر الأسود. ولكننا عثرنا معك على قطعة من الكسوة وأخرى من الفضة. هذه أدلة أخرى أخذتها ليتأكد الذين أرسلوني أنني قد وصلت إلى هنا ونفذت ما طلب مني، حتى أتمكن من أخذ بقية المبلغ المتفق عليه. وكيف تستحل المبلغ لنفسك وأنت لم تحقق لهم ما اتفقت عليه؟ سأدعي أنني حققت ذلك لأحصل على باقي المبلغ منهم. ولكنهم سيعلمون يوما أنك لم تفعل ما أرادوا. عندئذ لن أكون بينهم. كيف؟ بعد حصولي على المبلغ مباشرة سأرحل إلى مكان لا يصل إلي فيه بشر. إنني أريد أن أعيش. الواقع أنك سترحل إلى مكان لا يصل إليك فيه بشر. ولكنك لن تعيش. لن أعيش؟ نعم، فحكم الإعدام ينتظرك أيها التعس. وحكم على الأفغاني بالإعدام، ونفذ فيه الحكم حرقا، تماما كما أعدم كل من تجرأ على الحجر الأسود بقلع أو تكسير أو سرقة. نعم، فقد أصبح حكم الإعدام هو العقوبة المنفذة على كل من تحدثه نفسه بأن يمد يد السوء إلى الحجر الأسود أو أي جزء من أجزاء البيت الحرام. وظلت هذه الشظية محفوظة حتى انتهى جلالة الملك عبد العزيز آل سعود من فترة المصيف بالطائف، وركب يريد الذهاب إلى الرياض عاصمة ملكه، فمر بمكة حيث كان العلماء والصلحاء والوزراء ورئيس هيئة القضاء قد اجتمعوا بها. ثم أحضر مدير الشرطة العام تلك الشظية، وقام الأخصائيون بعمل مركب كيمائي مضافا إليه المسك والعنبر، ثم وضعوه في الموضع الذي خرجت منه هذه الشظية. ثم أخذ جلالة الملك عبد العزيز الشظية ووضعها في مكانها تيمنا وتبركا، وبذلك استكمل الحجر الأسود كيانه كما كان سابقا. وهكذا عادت إلى الكعبة المشرفة كل مقوماتها، وراح الناس يطوفون بها ويلتمسون الحجر الأسود سعداء بوجوده كاملا غير منقوص. الكعبة المشرفة. غدا حلقة جديدة تكتبها أمين الصاوي، تقدمها صفية المهندس وعلي عيسى. الله.